الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المجمل؟ ما تردد بين معنيين فأكثر على السواء. أحسنت. ما مثاله في القرآن؟ نعم، أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. ما المؤول؟ نعم نعم، أحسنتم. ما مثاله في القرآن؟ نعم، أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. ما المفهوم المفهوم أحسنت، دلالة اللفظ لا في محل النطق. ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهذا هو المفهوم، وما دل عليه في محل النطق هذا المنطوق. المفهوم نوعان، ما هما؟ المفهوم مخالف ومفهوم موافق. أحسنت. ما الفرق بينهما؟ كم سنة كان؟ ما الفرق بين مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة؟ نعم، أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. في مفهوم الموافقة المسكوت عنه موافق للمنطوق بالحكم، وفي مفهوم المخالفة المسكوت عنه مخالف للمنطوق بالحكم. ما مثال مفهوم الموافقة من القرآن؟ أحسنت. ما المفهوم الموافق؟ أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. ما مثال مفهوم المخالفة بالقرآن؟ أحسنت. ما نوع هذا المفهوم؟ هكذا مفهوم موافق، ولكن هذا هو مفهوم المخالفة. نعم أحسنت، عدم مفهوم عدم جواز الأكل والشرب بعد طلوع الفجر مفهوم مخالفة. ما نوعه؟ هل هو مفهوم وصف أو شرط أو غاية أو عدد؟ مفهوم غاية. أحسنت، نعم مفهوم غاية، مفهوم غاية حتى الغاية. نعم، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمسلمين، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ، تمت للضيار حيث قيدت ولاهما بيده وردت، وحيث لا يمكنك القضاء فيه شأن السياد والحكمه لا تقل فيه. النوع الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ، كم صنفوا في ذيل من أسفار، واشتريت في أقلب في الضخم والإكثار، وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة: لا يحل لك النساء، لا يحل لك النساء، صح فيه النقل، والنسخ بحكم أو التلاوة أولهما كآية الرضاعة. النوع السادس عشر والرابع عشر: المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، وما عمل به واحد، عمل هكذا بالبناء المفعول، وما عمل نعم به واحد. أحسنت. كآية النجوى الذي لم يعمل منه بشامس نزلت إلا عليه ساعة قد بقي تماما وقيل لا بل عشرة أيام. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع والعاشر أي مما يرجع إلى باحث المعاني المتعلقة بالأحكام المطلق والمقيد. المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. وحمل المطلق على المقيد له حالان: الحال الأولى إمكان الحمل، كما قال: إذا أمكن فالحكم له قد أخذ. والحال الثانية عدم إمكانه، كما قال: وحيث لا يمكن. مثال الأول: كفارة القتل والظهار. في كفارة الظهار قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هكذا الرقبة مطلقة لم تقيد بالإيمان. وفي كفارة قتل الخطأ: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. لفظ الرقبة في الأولى مطلق، وفي الثانية مقيد بالإيمان. الحكم هنا واحد، إذا اتحد الحكم حمل المطلق عن المقيد، وإذا اختلف الحكم لم يحمل المطلق عن المقيد. الحكم هنا واحد وهو عتق رقبة، الحكم واحد وهو عتق رقبة. نعم سبب مختلف، السبب في الآية الأولى ظهار وفي الثانية قتل، لكن لا تنظر إلى السبب، انظر إلى الحكم. إذا كان حكم واحدا حمل المطلق عن المقيد. إذا حملت المطلق عن المقيد ماذا تقول؟ تقول: يشترط في رقبة الظهار الإيمان، من ظاهر فإنه إذا حضر رقبة يشترط فيها أن تكون رقبة مؤمنة. هذا قوله: وحمل مطلق على الضد إذا أمكن فالحكم له قد أخذ كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت. ثم قال: وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. إذا لم يمكن الحمل لاختلاف الحكم، ومثل بالقضاء في شهر الصيام الوارد في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا هل قيد بالتتابع؟ لم يقيد بالتتابع. هل قيد بالتفريق؟ أحسنت، لم يقيد بالتتابع ولا بالتفريق. انظر إلى الصيام الذي في كفارة القتل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وكذلك في كفارة الظهار شهرين متتابعين. والصيام في التمتع قيد بالتفريق: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهنا المطلق فعدة من أيام أخر الوارد في قضاء شهر الصيام لا تقيده بقيد، لا تقيده لا بالتابع ولا بتفريق. لماذا؟ لأن الحكم مختلف. المأمور به في حق المتمتع عشرة أيام، وفي كفارة الظهار والقتل شهران، وفي رمضان شهر، فالحكم مختلف. لذا لا يحمل هنا المطلق على المقيد. وهذه المسألة وهي حمل المطلق على المقيد تتضح إذا يعني أكثرت من الأمثلة. فلأن نأخذ أمثلة نريد أن نعرف هل يحمل المطلق على المقيد أو لا. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. هنا الدم مطلق. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا. هنا قيد الدم بالسفح، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ انظر إلى الحكم، إذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد، وإذا لم يتحد لا يحمل المطلق على المقيد. لا يحمل. ما الحكم هنا؟ الدم المسحور كثير محرم. نعم، هنا اتحد الحكم، حرمت عليكم الميتة والدم. قل لا أجر فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحة. هنا الحكم واحد، إذن يحمل المطلق على المقيد. نعم. طيب، قوله تعالى في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا غسل. وقال سبحانه وتعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الأيدي في الوضوء مقيدة، قال إلى المرافق، والأيدي في التيمم مطلقة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيديكم مطلقة. هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ لا يحمل. لماذا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. الحكم مختلف، غسل ومسح. فاغسلوا، وقال في التيمم فامسحوا. قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، لم ينظر الله إليه. وقال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. هنا هل يحمل المطلق على المقيد فيقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار إذا كان خيلاء، أو يقال لا يحمل المطلق على المقيد فمن جر ثوبه خيلاء فالحكم في حقه أن الله لا ينظر إليه، ومن جر ثوبه بغير خيلاء أسفل من الكعبين، قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ولو لم يكن لخيلاء، ماذا يقال هنا؟ الحكم واحد، لا يحمل. لماذا؟ ما الحكم؟ إيه؟ أحسنت. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. أول أشد، أحسنت، بارك الله فيكم. الحكم هنا مختلف، من جر ثوبه بالخيلاء لا ينظر الله إليه، أما في الثاني ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يعني هذا الجزء الذي أسفل من الكعبين من الإزار هذا الجزء يعذب في النار فقط، لكن في من جر ثوبه بالخيلاء لا ينظر الله إليه، فالحكم مختلف فلا يحمل لاختلاف الحكم. هذا الذي تقتضيه القاعدة. قال الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ، ذكر هنا ثلاثة مسائل. مسألة الأولى كثرة المصنفات في الناسخ والمنسوخ، كم صنفوا في ديني من أسفاري واشتهرت في الضخم والإكثار. مسألة الثانية أن الناسخ وقع بعد المنسوخ في ترتيب القرآن في المصحف إلا ما استثني، والذي استثني موضعان. قال وناسخ من بعد منسوخ أتى، يعني إذا كان توجد آيتان، آية ناسخة وآية منسوخة في القرآن، فالناسخة تأتي في ترتيب المصحف بعد المنسوخة إلا في موضعين. وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه، إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل. نعم، الموضع الأول آية عدة متوفى عنها زوجها، قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه منسوخة بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 في ترتيب المصحف. أي الآيتين قبل، يتربصن أو وصية؟ يتربصن وهي الناسخة. إذا الناسخة جاءت قبل الآية المنسوخة، فلا يلزم أن تكون الآية الناسخة بعد المنسوخة في ترتيب المصحف. هنا جاءت الآية الناسخة قبل المنسوخة، وإلى هذا أشار بقوله من آية العدة. أما الموضع الثاني فهو الذي أشار إليه بقوله لا يحل لك النساء. الموضع الثاني آية تحريم النساء على النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه الوايدة في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذه الآية منسوخة، الناسخ لها قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. أي الآيتين قبل في المصحف، لا يحل لك النساء أو يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك؟ إيه؟ أيهما قبل في ترتيب المصحف؟ أه؟ لا يحل أو إنا أحللنا؟ نعم إنا أحللنا قبل في الصفحة التي قبلها، لكن هي الناسخة. إنا أحللنا هي الناسخة، فهي متأخرة في النزول، متأخرة عن لا يحل لك النساء من بعد. طبعا المسألة المثالان ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق، لكن على هذا كثير من المفسرين ومن المتكلمين في علوم القرآن. ثم المسألة الثالثة ذكر فيها أنواع النسخ، قال والنسخ للحكم هذا النوع الأول، والتلاوة هذا الثاني، والثالث أنه للحكم والتلاوة معا لهما كآية الرضاعة. النسخ للحكم فقط دون التلاوة، مثاله قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هنا الذي نسخ الحكم الذي هو مصابرة 20 للمئتين والمئة للألف أو التلاوة أو هما، الحكم فقط، التلاوة الآية، هذه الآية من القرآن تتلى، فالمنسوخ هو الحكم فقط. والثاني نسخ التلاوة فقط دون الحكم، يعني معنى نسخ التلاوة دون الحكم أن الآية لا تتلى، ليست من القرآن الآن، لكن حكمها باق. مثال هذا آية الرجل، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية ورد عند النسائي في الكبرى أنها كانت مما يتلى ثم رفعت تلاوتها وحكمها باق، كانت آية من سورة الأحزاب فنسخت، والمنسوخ هنا هو التلاوة دون الحكم. المثال الثالث أو النوع الثالث نسخ التلاوة والحكم معه، قال كآية الرضاعة، يشير إلى قول عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. آية الرضعات العشر النسخ فيها للحكم فقط أو للتلاوة فقط أو للحكم والتلاوة؟ أحسنت، للحكم والتلاوة. طيب آية الرضعات الخمس النسخ فيها لي؟ أحسنت، للتلاوة دون الحكم، أحسنت. طيب قالت رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، ما معنى هذا ونحن لا نجد آية الرضعات الخمس في القرآن؟ ما معنى توفي وهن مما يقرأ من القرآن؟ هل يكون النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا لا يكون. فما معنى الحديث؟ أن الحب ليلة. ما المعنى؟ معناه يقرأهن من لم يبلغه النسخ. من لم يبلغه النسخ ما زال يقرأها، بمعنى أن النسخ كان متأخرا، فمن لم يبلغه النسخ كان يقرأها دون من بلغه النسخ. طيب، المثالان السابقان اللذان ذكرهما في أن الناسخ وقع قبل المنسوخ، من أي الأنواع الثلاثة؟ أحسنت، من نسخ الحكم دون التلاوة. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، كآية النجوى الذي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، وساعة قد بقيت تماما وقيل بل عشرة أياما. يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية نسخت بالآية التي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي. آية النجوى: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي. آية النجوى. هذا الأثر رواه الحاكم في مستدركه وغيره، رواه الحاكم في مستدرك وغيره، وهو الذي أشار إليه بقوله هنا: كآية النجوى الذي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي وساعة قد بقيت تماما وغيلا بل عشرة أياما. اختلفوا هل هذه الآية لم تبق إلا ساعة، أي إلا وقتا يسيرا، أو بقيت عشرة أيام، قولان. لكن قال الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى إن هذا الأثر إسناده ضعيف. قال: فهذان النوعان، يعني المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، بني على حديث لم يصح ولا يوجد نظيره. هذا آخر العقد الخامس، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه، بارك الله فيكم، الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.